سلم يا رب سلم. اللي لهم الويل دول هم اللي ما بيصلوش. لا، ذكر المفسرون انهم غافلون عن ادائها تمام الاداء في اوقاتها وخشوع القلب وحضوره فيها، فلا يرجى ثوابها كاملا. فمنهم من يتلبس بعقوبه بعدم ضبطها. القصه يعني ايه؟ يعني مش كده، مش كويسه، مش حلوه. فتيجي كده نسال الله العفو العافيه، في ايه حلو بقى في الحياه غيرها؟ اللهم اجعلها لنا سكنا، اللهم اجعلها لنا راحه، أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة، اللهم اجعلها قرة أعيننا، السكن اللي بيخلي الحياة كلها يتصبر الإنسان عليها، واستعينوا بالصبر والصلاة، يتذوق جمالها بالقرب في السجود، واسجد واقترب. يعني سبحان الله، لسنا بصدد عن قيمة الصلاة ومنزلتها لأن الأمر يطول، لكن إحنا في الحديث اللي بنتكلم فيه النهاردة وهو يمس صلاة الصبح. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح. ايه هي صلاة الصبح؟ احنا عندنا يا جماعة يعني ايه، وهذا يعني يسمح به من من من ترادف اللغة، عندنا بنقول صلاة الفجر وصلاة الصبح. احنا قصدنا فريضة الصبح، يعني زي ما عند الخليج كده بيسموا الحليب واللبن، احنا عندنا في بلدنا هنا في المنصورة بنقول لبن لبن، وقصدي الحليب اللي هو المغلي العادي اللي بيتحط من غير ما يبقى فيه اي مشكلة، واللبن اللي هو بيبقى رايب تفصيلي منه لبن لبن يعني. فاحنا سبحان الله اول ما اختلطت بتوع الخليج وكده فلقيتهم بيقولوا يعني ده هذا لبن، احنا نبغي حليب. قلت لهم هو حليب هو لبن؟ انا عمرنا قلنا كلمة حليب دي، اللبن هو الحليب سبحان الله، الحوت والسمك. فاحنا عندنا وما فيهوش مشكله كبيره يعني ان احنا عندنا كلمه الفجر هي صلاه، هي الفريضه، او الصبح هي الفريضه. لكن في الشرع ان نافله الفجر اللي هي سنه الصبح، اما الفرض اللي هو الصبح. نستحمل بعض بقى عشان نفهم بعض. عندي ركعتين النافله اللي قبل الفريضه وركعتين الفريضه. ركعتين النافله بيطلق عليهم في الشرع الفجر، ركعتين الفريضه اسمه الصبح. يبقى هنا من صلى صلاة الصبح يلعن المقصود الفريضة، فهو في ذمة الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هاتينا كده من أول الإنسان ما ينام، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة يقول: يعقد الشيطان على قيافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. قصة انك تنامي بالسلامة الحمد لله رب العالمين وتصحي دي الحمد لله الذي قدر لنا في هذا التوقيت صلاة، عشان لما تصحي للصبح نشيطة نفسك بفضل الله عز وجل طيبة. يعني أسأل الله عز وجل عونا على مشكلة الدورة، مش مشكلة يعني ما كتبه الله عز وجل على بنات آدم من قضية الدورة. بتحس ان انت في وقت الدورة كلها قاعدة تقولهم يا جماعة انا معقدة ليه؟ لان انا معقود على قافية رأس احدكم، ما بشيل شلة عقدتين بس، عقدة بذكر الله الحمد لله لا اله الا الله الحمد لله الذي احيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور، او ما يسأل الله عز وجل كذلك من ذكر مطلق الذكر. بصحى اتوضى كي اجي عند الصلاه بقى ما تفكتش عقدي لغايه اما اطهر واجي اصلي. فعشان كده هم بقى في النفسيه بيقولوا لك ايه، المراه بتتعرض في الدوره لكميه من الاكتئاب. ليه مكتئبه؟ عشان النشوه الصلاه مش موجوده. علشان كلمه الا اصبحت نشيطا طيب النفس مش متواجده، فبيبقى في جزء من واصبح خبيث النفس كسلان. ففتحت اليوم بفضل الله عز وجل بفك هذه العقد بأن الله عز وجل شرع لي صلاة الصبح كرم منه، انتعاشة للنفس، انطلاقة في جعلنا النهار معاشا، تقدري تعملي المعاش اللي كلفك الله عز وجل به. ولذلك مذمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام للشخص اللي نام حتى أصبح، قال: ذاك رجل بان ذكرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، رجل نام ليله حتى أصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، نسأل الله العفو والعافية. فقال ابن مسعود أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه هذه الخيبة والشر. طبعا حملوا بول الشيطان على أنه هو البول الحقيقي، سبحان الله، لأن إحنا ليه هنأولها؟ ومع ذلك إذا كان المعنى مؤول استولى عليه الشيطان واستخف به مش مشكلة، لكن الاثنين بمعنى ناله من الشيطان شيء، شيء حقيقي بوله أو استولى عليه فباع بعده عن ذكر ربه فأثر فيه. فيكون رب العزة تبارك وتعالى يشرع علينا نجاة من الشيطان وحرزا منه في الصباح، معينات على نشاط النفس واستقبال اليوم بفضل الله عز وجل، هذا عطاء من الله عز وجل لا يعلمه إلا الجاهل، لا يجهله إلا جاهل ولا يعلمه إلا مؤمن، منطق رسالتنا بالحق والصدق. لذلك سبحان الله، يعني مش هقول قوي يعني اللي هي الإعجاز العلمي لذلك، لكن سبحان الله يعني كان بيقول كده أمراض القلب وغيره، ما عادها يعني في كل الأمراض كده لها مواعيد، هو مش في كل مريض، مرض النفسية بتنشط بالليل، اللهم روق بالهم وارزقهم من عسس أمنة واصرف عنا وعن كل مسلم يا رب العالمين. أمراض الصدرية مثلا بتيجي بعد منتصف الليل كده، يبتدي نسأل الله العفو والعافية يجي له خنقة أو أزمة، ممكن الدكتورات أعلم مني بذلك، بارك الله فيهن جميعا. بعد كده سبحان الله اللي بعد بقى اللي في فترة الصبح الأزمات القلبية، بيقول لك سبحان الله، وأنا سمعتها من الدكتور القلب ده سبحان الله مباشرة، قال لي سبحان الله إن رب العزة تبارك وتعالى لما بيكرمنا بصلاة الصبح والسعي عشان تروحي تتوضي وبعد كده تاني وبعد كده الرجالة أطول، لأن الموضوع ده عندهم بيبقى أكثر، سبحان الله بتنتظم ضربات القلب، والمادة اللي بتعلى تعلى تعلى طول الليل بتتوقف بمجرد اليقظة وفعلة هذا النشاط. هم بقى ربنا يبارك فيهم هتلاقي تكملة الإعجاز العلمي عندهم أهل الطب وغيره، أو أخواتنا ربنا يبارك فيهم وأنا أحب ذلك، المهتمات بالإعجاز من القرآن والسنة. فالحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بحوله وقوته بأشياء كده ما نعرفهاش، لكن نظم حياتنا عليها. ما عرفش ونفس وما سواها، يسألونك عن الروح، إيه اللي بينشط الروح ولا بيخليها خبيثة، نسأل الله العفو والعافية، كسلانة. صلاة الصبح نشاط للروح، انتعاشة إيمانية، صلاة الصبح ضبط للأجهزة القلبية وغيرها. ولذلك تجد الله عز وجل أقسم بهذا الوقت، فذكر الله عز وجل والفجر وليال عشر، وقال والصبح إذا أسفر، وقال والصبح إذا تنفس. يعني كأن الله عز وجل سبحان الله جاب صلاة الفجر في أول وقتها وسبحان الله وفي إسفارها، وكذلك إذا تنفس انتقلنا من الصباح إلى الشروق لتعظيم هذا الوقت عند الله عز وجل. بل خصها رسول صلى الله عليه وسلم دون الصلوات بأذانين، يعني سبحان الله عندنا كده لو في بلد ربنا يبارك فيهم ريف أو حي، كان عندنا والله سبحان الله في حينا برضو كده في حوالين مشعل وكده أيام عز الشرعية كانوا بيعملوا أذانين، أذان أول للتنبيه والإيقاظ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، لأن ده أذان اللي يؤذن بليل، فإنه يؤذن بليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأذان الأول اللي بفضل الله عز وجل يقيمونه الآن في بعض القرى بارك الله فيهم، وفي بعض الأحياء عندنا أتم الله عز وجل عنهم عليهم متابعة السنة، يعملوا له أذانين. ليه؟ لأن دي مش لازم تضيع على الشخص خالص، لازم يبقى في أمان من إنه يصحى يتوضى يلحق يدرك يروح فايق، علشان ده تتقرب 60 آية، علشان الحمد لله مين يحصل الفوائد اللي المرجوة منها. ولذلك أمنت في الشرع بأذانين، الأذان الأول للتنبيه والإيقاظ، قوموا يا جماعة في صلاة فجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم. يرجع قائمكم يعني ربنا يجعلنا إيكو أهل القيام، لو كان بيقوم الليل يرجع بقى لرحله يستريح قليلا لفراشه علشان يستعيد تاني نشاطه وحضور قلبه بين يدي صلاة الفجر، يبقى خد له كده إيه يعني استراحة سريعة. سبحان الله، التخصيص ده هو بالأذان الأول. طب والأذان الثاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن هذا الأذان الثاني هو الذي به يدخل وقت الصلاة، وبالتالي تجدي كمان من خصائص صلاة الصبح ده هي إن هي لو تيجي تبص لها في الأذان اللي هي سنة التثويب، سنة التثويب في هذا الأذان اللي هو قول المؤذن الصلاة خير من النوم مرتين، ما بشوفهاش كده مع مثلا في صلاة الظهر، مش عايزة ألف مثلا الصلاة خير من المعاش، أو الاقيها الناس اللي واخدة قيلولة ما بلاقيهاش في نص النوم، أو حتى بقولها بالليل قبل ما الناس تنام، اوعى تنام ورايح عليك صلاة العشاء، فبقول لك الصلاة خير من النوم. هي موجودة التسويب ده في أذان الإيه؟ في أذان الفجر. وكأن اختيار هتتقال مرتين، وكأنها بعد الفلاح حي على الفلاح، كأنه بذلك يوضح لنا طريق هذا الفلاح وبدايته عدم النوم عن هذه الصلاة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فصلاة الفجر أذانها نفسه في خصوصية، تلاقي كده والله سبحان الله، ربنا يمتعنا وإياكم بقرب المسجد، اللهم ارزقنا القرب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام. تبص تلاقي أحيانا المرأة كده بتسمع الأذان زي الناس اللي بتسمع، تبص تلاقي كلمة الصلاة خير من النوم نطرتك من على السرير، يعني اللي بيقوم ويلحق ربنا يبارك فيهم المحارم أو كده، اللي بيلحق يلحق الجماعة، لكن المرأة فيها متسع شوية على ما تصحي بنت تصلي معاها، أو استني لما جوزها يرجع يصلي معاها، أو لو هتصلي بوحدها ربنا يؤنس كل وحيد، في عندنا متسع شوية غير الرجالة اللي بتجمع بمجرد الإقامة على صلاة الجماعة. فتلاقي الكلمة ده بتضرب في ودنك، الحمد لله بأمين، تقومك قبل ما يحل عليك التعب، قبل ما التأثير بتاع الكلمة يروح فتكملي نوم مثلا على ربع ساعة أو غيره، لا الكلمة نفسها لها وقع على الأذن، وانت نفسك حمد بأمين أحسبك على خير والله حسيبك، لما بترددي الأذان وتسمعيها وانت مريحة شوية بتنشط فيك هذه الأشياء، فلا يستقر لك قرار بدل ما سمعتي هذه الكلمة حتى تصلي فترتاحي بالصلاة، مع إنك مش مجموعة لجماعة هتفوتك لو صليتي بعد ربع ساعة أو تلت ساعة أو حتى انتظرت أكتر من ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هيبتدي الوقت يقول لنا وعود عن صلاة الصبح، مش هذا هو الوعد الأول، لا ده الصلاة ده هي عندنا مهمة قوي قوي. كمان من أهميتها إن حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قالت ركعتا الفجر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية أحب إلي من الدنيا وما فيها. الثواب النبي صلى الله عليه وسلم حطه للفجر اللي هو سنة الصبح بيديك فيه خيال، إذا كان دي سنة أمال بقى الفريضة، علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قالها، هما ما يعرفوش حاجة، لو يعلموا ما في العتمة اللي هي العشاء والصبح من الأجر لأتوهما ولو حبوا، لو يعرفوا السر الأجر الثواب اللي ربنا عز وجل ادخره لهذا الشخص الذي يصلي الصبح لحرص هؤلاء عليها حتى يأتوها زحف. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث أبو هريرة إيه، لو يعلمون ما في العتمة العشاء والصبح من الأجر لأتوهما حبوا. وأنا كنت قلت لكم قصتي كده مع تصويرة بسيطة في أختي بعتتها لي جزاها الله خيرا، لقيت كده كاتب، أنا هأكررها تاني وانتوا هتلاقوا عارفينها، إن أنا سبحان الله بفتح كده لقيت مقطع جميل قوي، جايبة ورود وما شاء الله بالله، جايبة البحر كده بصوته والمناظر الجميلة اللي حواليه، الأشجار الوارفة الغناء، حاجات مواضع في الدنيا جميلة قوي قوي قوي جميل. وبعدين رح قايل الحديث سبحان الله، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني كل اللي قعدتي تتخيلي ده جمال البحر والشواطئ والزروع وجمالها، صنوان وغير صنوان، والنعم والكنوز والخزائن والدولارات والفلوس، كل دول اللي هي الدنيا. بعد كده شفت الدنيا حجمها كبير وخطير ازاي، كبر الثواب بتاع الفجر اكبر من كل ده. بعد ما خيلنا هذه التخيلات سبحان الله جسد لنا ذلك عمليا. قلت يا رأ رأ لا حرمنا الله عز وجل من الفجر ولا سنته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم صنف الناس بناء على هذه الصلاة عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي صلاة الصبح ويقول أشهد فلان، أي يعني صلى الصلاة معنا؟ قالوا لا. قال يقول أشهد فلان؟ يقول لا. قال إن هاتين الصلاتين من أثقل صلاة على المنافقين، لو يعلمون ما فضل ما فيهما لو لأتوهما حبوا، وعليكم بالصف المقدم فإنه مثل صف الملائكة لو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد منها إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم فند الناس، صنفهم بناء على حرصهم على صلاة الصبح. ولا والله يعني سبحان الله أحيانا كده ومرزقنا الإخلاص والصدق، تبقى أنت كده بين يدي الفجر ربنا يبلغنا طاعته ويرزقنا الإخلاص فيها، تبص كده وتقول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تبص في السماء تقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فأنت وأنت بتبص في السماء عليك تجيب الأرض، تجيب لك الناس المبكرين بالصلاة اللي ماشيين لصلاة الفجر، تحس بصدق كأن الله مرزقنا إياكم، كأن الصف نفسه المصلين الحريصين على الجماعة في المسجد نفسهم اتصفوا، يعني تصفية من بعد تصفية. في ناس بتصلي في بيوتها، وناس بتصلي في الجماعة، وناس بتبكر في الجماعة، بس يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. بص على صلاة الفجر كده تلاقي مش كل العدد رايح صلاة الفجر. مين بقى؟ اللهم اجعلنا وإياكم منهم وأحبابنا منهم المخلصين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر، يفضل يمثل يظهر ما لا يبطن، يمثل ما بين المسلمين، لكن يكمل التمثيلية بقى ما يعرفش صلاة الفجر، التمثيلية تتقل عليه، فما يعرفش بقى الحق إلا بالله، يظهر ما لا يبطن فيها ينام عنها. فإذا أردت أن تعلمي المخلصين الخالصين، والله أحيانا يبقى المخلصين الذين انتقاهم الله عز وجل لصلاة الفجر، ولذلك يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، هم قليل المخلصين، ندرة المخلصين قليل. فعشان كده بتلاقي صلاة الفجر قليل. سألي كده ربنا يبارك ويديم عليهم، كان في كم في الصف؟ ولك ده ما كان مناش صف. ياه ليه؟ ده بتبقى في العشاء صفين وثلاثة، ده بتبقى في المغرب أربع خمس ست صفوف. ليه كده؟ لا حول إلا بالله، تم الانتقاء. فثقلت هذه الصلاة على المنافقين فلم يختار الله عز وجل لها إلا المخلصين. ولذلك ابن عمر كان بيقول كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن، وده اللي بيحصل، استغفر يا رب. كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. ليه؟ اللي ما خلوش يجي ولا حرص عليها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فصلاة الفجر جعلنا الله إياكم من المخلصين، لها قيمة عالية، لها التميز بفضل الله عز وجل بين الناس. وخلي بالك كمان بقى ايه، بالذات لما تبقى في مواسم معينة زي الشتاء، تلاقي والله اشيك الناس، ربنا يبارك في الجميع يعني، والحمد لله احنا منطقتنا يعني ربنا يصلح حال الجميع، ملفوف الناس، ملفوف بالبطانية داخل جوه البطانية، جواها البيجامة، جواها ملفوف، ما عليه، انا عايز ينزل وخلاص، وينزل ويبكر، ما بيقولش استغفر الله العظيم يا رب الدنيا ساقعه بقى لا لا لا، بياتي بها على المكاره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب خلينا بقى في برضو مع الحديث، من صلى صلاه الصبح. في الحقيقه انه من صلى صلاه الصبح جازاه الله عز وجل بهذا الايثار الاخروي على الدنيا بأكثر من جزاء، فأعطاه فضلا يختلف ومكانه تعلو المكانات المختلفة للناس. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ثم نمثل لذلك؟ النبي بيقول فهو في ذمة الله، الله في أمان الله، في حفظ الله، في عهد الله، كما اختلف المسلمين في شرعها. يعني إيه في ذمة الله؟ يعني في عهد الله، يعني في حفظ الله، يعني في أمان الله. ولذلك ربنا يبارك لنا وإياكم في جدول كده، لو في حد من حبايبنا الطالبات ربنا يبارك فيهم بيسمعوا، أول يوم امتحان ربنا ينجحهم بسلامه وكله. خلي بالك اول حاجه صلاه الفجر في جماعه. طب بس انا مستعجله وعايزه انام او عايزه اصحى واللجنه هصلي انا بسرعه، لا صلي مع اختك او صلي معايا، ربنا يبارك في الجميع علشان تبقي في ذمه الله. لا اصليها واتقنيها، لو اصليها لوحدك صليها واتقنيها علشان تبقي اليوم ده في ذمه الله، في امانه في حفظه، محافظه على العهد الذي بينك وبينه. زي اضيفي بقى في حاجات كده سبحان الله، لو اخواتنا اللي بيسمعوا تصبحي بسبعه ايه، بسبع تمرات، وخاصه لو كانت من العاليه، قولي اذكار الصباح، في حبه حاجات كده بيخليك اليوم ده يوم جميل لا تشوبه شائبه، بتبقي كده فضل الله عز وجل. يعني زي بقى صلي لي اربعا اول النهار اكفيك اخره، الحاجات اللي بتكفيكي كده، في حاجات حصانه كده حروز بتاخديها عشان تخلي اليوم ماشي روعه ما فيهوش حاجه تسوقه. من هذه الاشياء ان تبتدي بصلاه الصبح، من صلى الصبح فهو في ذمه الله. في روايه ثانيه هو هنا مذكرها اللي هو من صلى الصبح فهو في ذمه الله فلا تغفر الله في ذمته. ده بيخلي المعنى بتاع الحديث ده ينحو نحو حاجه معينه، هو له تفسيرين هفسره دلوقتي، لكن بيخلي التفسير مش في حفظ الله بقى، في عهد الله. فيبقى من صلى الصبح فهو في عهد الله فلا تغفروا الله في عهده. يعني ايه يا جماعه لا تغفروه؟ يعني لا تنقضوا عهده الذي عاهدته عليه. ده شخص معاهد ربنا عز وجل، ولذلك لا تغفروا هذا العهد بينكم وبين الله عز وجل. اما قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو في ذمة الله، نكمل، فلا يطلبنكم الله من ذمته. مفيش بقى في ذمته الناس تقولها غلط، فلا يطلبنكم الله من ذمته، فإنه من يطلبه الله من ذمته. لو عمل كده، لو ضيع العهد ده، لو حصل اللي حصل وما صلاش، يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. العلماء يذكرون أن في الفيض أن المعنى لا تتركوا صلاة الصبح ولا تتهاونوا في شأنها، أمر من الله. ليه بقى؟ فينتقد العهد الذي بينكم وبين ربكم. فهو في ذمة الله، في عهد الله، مقيم على العهد الذي بينه وبينه وبين الله. عهد الله عز وجل إلينا كتابا وسنة أن صلوا الصبح، صليته يبقى عملت بالعهد، ولم تنقضه، لم تصليه يبقى نقضت العهد. يبقى لا تتركوا وتتهاونوا في شأن هذه الصلاة فينتقد العهد الذي بينكم وبين ربكم فيطلبكم الله به. يطلب العهد ده، ومن طلبه الله للمؤاخذة بما فرط في حقه أدركه. لما ربنا عز وجل يحاسبه ويؤخذه بنقض هذا العهد هيدركه. هل سيتفلت أحد؟ هل سيعجز الله عز وجل أن يقيم المعاقبة والمؤاخذة على نقض هذا العهد؟ لا. وفيقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدركه كبه على وجهه في النار. فأدأها فريضة، فأدأها عهد مبرم ما بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. أما الثاني وهو أبعد ولكنه يحمل المعنى، من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تتعرضوا له بشيء ولو يسير، فإنكم إن تعرضتم يدرككم ولن تفوته فيحيط بكم من جوانبكم ويكبكم على وجهه وجوهكم في النار. واحد للشخص وحده لنفسه المعنى الأول، وواحد للناس اللي بتتعامل معه. الفهم الأول إنك عهدتي عهد مع الله عز وجل، حذاري يطلبك للمؤاخذة عندما تنتقد هذا العهد. يبقى الفهم الأول على إيه؟ على الشخص المؤدي للصلاة. الفهم الثاني لسقه العلماء إن أنا ما تعرضش لهذا الشخص المصلي الصبح لأنه في ذمة الله، لأن لو عملت كده سيؤاخذني الله عز وجل، ولما يؤاخذني هذه المؤاخذة ويطلبني ويطالبني جل هو تعالى جل شأنه هيدركني، غفر الله لنا ولكم ولكل مسلم. وساعتها بقى من يدركه يكبه في النار. ولذلك يعني في الأثر كده إن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب كان في عصر الحجاج، فالحجاج قال له إيه؟ قال له خذ هذا اقتله، ودفع إليه السيف. وانتوا تعرفين طبعا الحجاج سفاح، فشق على سالم أن يقتل هذا الرجل. قالوا لي يعني خد السيف، يلا فردوا الجلاد الحتة الكلدة اللي بيحطوها عشان ما يترطش عليها الدم. قال له أمسلم أنت؟ قال نعم مسلم. قال هل صليت الصبح؟ قال أقم في ما أمرك به الحجاج أن تقع في غضبه. قال له عمان عارف أن أنت سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، وصعبان علي أنك تخالفه وتقع عليك العقوبة، أسيت نرفز عليك أنت يشيل راسك. وقال له ينفذ فيا اللي أمرك وخلاص. قال له مسلم أنت؟ جاوبني أنت مسلم. قال نعم. قال هل صليت الفجر هذا اليوم؟ قال نعم. بص بقى لو ترجع الأثر ده، قال يصلي أحد وهل يترك صلاة الصبح أحد؟ عشان سمعها من زمان يعني، لأن فكرها من الشيخ أبو اسحاق ربنا يبارك. فقال هل صليت صلاة الفجر؟ قال نعم. قال قم فامضي. يلا مشي. راح الحجاج بمطبق الجلد اللي هيرش عليه البتاع والسيف ومدهوله. وقال قال لقد ما صنعت به؟ قال له ايه ده انا سالته طلع مسلم. وسالته هل صليت الفجر؟ فقال نعم. فقال ولكننا لم نعاقبه على صلاة الفجر، واحنا قلنا لك روح وما صلاش الفجر فاقتله. قال ولكني سمعت رسول الله سمعت من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته، فإنه من يطلبه الله من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. بيقول له ما أقدرش أتعرض لهذا الذي صلى الفجر لأنه في ذمة الله، أحسن يدركني الله عز وجل بالمؤاخذة فيكبني على وجهي في النار. فسكت الحجاج. لما بلغ بقى ابن عمر بهذا الصنيع قال إنما سميته سالم ليسلم. هكذا الحكمة، هكذا العقل، هكذا التدبير. قال له كده ومش عارف الحجاج يقول له ايه. بيقول له لا ده في حديث فإنه من يطلبه في ذمة يدركه. انت عايز ربنا يدركني ولا ايه؟ ده واحد مصلي. ولذلك لما ترجعي كده تكوني عندهم فهم للنصوص، حتى سقطتهم الغريبة، حتى الحجاج، حتى غيره، بس فهم للنصوص. مش هيقدر على شخص في ذمة الله. كذلك سالم، أنا همس واحد في ذمة الله؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تعالوا بقى ناخد من الحديث بعض الوعد الذي وعده الله عز وجل، والأجر الذي جعله الله عز وجل لأهل صلاة الفجر. هنا هم في ذمته، وما تعديش اليوم من غير ما تبقي في ذمته. اتنين، إن الناس اللي بيصلي الفجر ده مشهود لهم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة يقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، إزيهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. في رواية ابن خزيمة أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فاغفر لهم يوم الدين. اللهم إنا نسألك من واسع فضل. إنه بيقول اجتماع الملائكة ده لطف الله بعباده وتكريم لهم. اجتماع الملائكة عند مفارقتهم في أوراق في أوقات عبادتهم، ما ممكن رب العزة تبارك وتعالى كان يجعلهم يفترقوا في غير صلاة الفجر وصلاة العصر، لكن هي إرادة الله عز وجل الخير بعباده أن يشهد الملائكة عباده وهم طائعون، صح ولا لا؟ وهو ممكن كتب الأوقات تانية، فكرم من الله. كما يقول النووي إن سبحان الله اجتماع الملائكة في الفجر والعصر هذا لطف الله عز وجل بعبده المؤمن، وتكريمه على رؤوس الخلائق، تكريمه أمام الملائكة وشهادتهم بطاعة الله عز وجل لهذا العبد. فيعني شهود، وإحنا قلنا قبل كده كفى بالله شهيدا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الشهداء، الله ورسوله وملائكته، الملائكة يشهدون على العبد سبحان الله. فالله عز وجل يجعل يقيم لهم هذه الشهادة ولا يختلف مختلف على قيمة صلاة العصر والفجر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من صلى البردين دخل الجنة. الله، إيش معنى تم الصلوات كلها ومقابلها الجنة؟ لكن سبحان الله هي خاصة، خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلوات ليكون أهلها أهل الجنة. وما أدراك ما الجنة؟ اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى منها، فيها أنهار من ماء غير آسي، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربي. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، مستقر الأنبياء والصديقين والشهداء، اللهم اجعلنا منهم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما تلاقي كده موعود الجنة اوعي تقولي ما كل حاجة الجنة، يا رب ارزقنا أو أعلم أن الله تقبل مني حسنة. لما تلاقي كده الوعد بالعمل الجنة سريع عليه، أسأل الله عز وجل أن يمتعنا بقصورها، لبنا من ذهب ولهب من ولبنا من فضة، ملاطها المسك الأسفر، حظماؤها اللؤلؤ والياقوت، ترابها الزعفران والمسك. اللهم ارزقنا خيام الجنة، فكرة ما كنا بنتكلم عليها، اللؤلؤ المجوف، أول زمرة تدخلها صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، أسألك من فضلك. الذين ينونهم أشد من الكوكب الدري. وما تكلمناه عن الجنة، فيها رسول الله يا شيخ، فيها الأنبياء الذين اشتقنا والصحابة الذين أحببنا، أسألك من واسع فضلك. لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، يحلون فيها من الأساور والذهب واللؤلؤ، أسألك من واسع فضلك. وددت لو تكلمت عن الجنة، اللهم اجعلنا لها أهلة. بس لما جاء يقول كده من صلى البردين دخل الجنة، وتعرف إن البردين صلاة الصبح اللي بنتكلم عنها والعصر، تبقى حريصة على صلاة الصبح، ما تقوليش ما هو كل حاجة من دخل الجنة، لا، اللهم اجعلنا واياكم من أهلها. بل والوعد الآخر أنك من النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل غروبها العصر، قبل طلوعها الصبح اللي هو الفجر بتاعنا. ما أعظم الأجر، النار وقودها، واللي خايفين منه وقودها الناس والحجارة، واللي خايفين منه ربنا عافينا من أنها دار الزل والهوان والعذاب والخزلان، سلم يا رب سلم، البؤس والشقاء والندم والبكاء، سلم يا رب سلم، السلاسل والأغلال، الزقوم والحميم والصديد، سلم يا رب سلم. تأتي صلاة الفجر وصلاة العصر تحرم صاحبهما على النار، لن يلج النار أحد صلى قبل صلاته، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. اللهم اجعل لنا نجاة من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فحي على نجاة من النار وإقبال على الجنان، عجبا لجنة نام طالبها ولنار نام هاربها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث يحثنا على التزام صلاة الفجر بذمة الله، وله أجور وأجور، شهود الملائكة لجبل النار وجبل الجنة. في تانية، ما أكثر أن تجد النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصبح يعد وعودا، اللهم آتنا ما وعدتنا على رسل. تخيلي كده يا جماعة، سبحان الله، الشخص اللي صلى عدل صلاة الفجر عمل ايه يعني؟ هل عمل كثير عمل؟ لكنها وقعت موقعها من الله، فكتب له، ياريت نفهم وما نضيعش الحاجات اللي فيها اوكازيونات ونفحات. قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عثمان، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. الحديث ده في دلالة عن ان العشاء والفجر افضل من صلاه القيام. يعني انا عايز اقول لك كده، عارفه بقى، حطي ما بين قوسين كل الاجور اللي بيقولها فضل القيام، تترضى للداء عن الجسد، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، صح ولا لا؟ يعني اولادي يراك حين تقوم وتقلبك في السجدين، كل الفضائل بتاعه قيام الليل. صلاه الصبح في الجماعه وصلاه العشاء في الجماعه تفضل. طبعا مش فاضيين نتكلم عنها، بس انت عارفه فضل الله عز وجل الحاجات اللي بتدفعك لقيام الليل. ياه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول افضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل، بعد الفريضه. وهنا قال ان من بين الفرائض كمان مستوى معين، ثواب خاص للي يصلي الصبح في جماعه والعشاء في جماعه. علشان كده اللهم آنس المستوحشين وعوضهم بالاحتساب خيرا يا رب العالمين. اللي معاه حد يشوفي يشتري صلاته ويشتري الأجر ده، تفضلي كده بصحهم من بدري. صلي انت، لا انا مستنياك، تصبري وانت عايزه النوم في عينك، تصبري برضه، بس انا هضيع يعني عشان اتنرفز كانما قاب نصف الليل. التمسيها، التمس الجماعة فيها، تجري مع الله في النفحات في الأوكازيونات الربانية. صحيح صلاة الصبح جميلة وأدائك طيب ومركزة، لكن في جماعة مختلفة لها أجر. فحاولي تجيب الصلاتين دول في جماعة. ما بقولش بقى للنساء اللي بتنزل سبحان الله صلاة الفجر، هذا يشق الحمد لله الذي وضع عن المرأة المشقة، والذي جعل هذا التشريف للرجل ايضا تكليف، مكلف انه ينزل. تيجي ساعات كده لابنها، حياتها، سترها، ساعتها، ربنا كريم كانها في بيتها واعطاها الاجر. حسن تباعد احنا كنا يعدل ذلك كله. فطب تعمل ايه؟ حاولي تلتمسي في بيتك صلاه الجماعه دي، تتنافسي فيها مع الرجال الذين يصلون صلاه الصبح وصلاه الفجر في جماعه. كذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عطاء وهو خاص بالرجال، وإحنا بنقول والله لحرص هذه الأم الطيبة والزوجة الصالحة على أن يكون زوجها أهلا لهذا الحديث. بشر المشائين في الظلم، حديث بويدة، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الله، أبو هريرة بيقول إن الله لا يضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. وما علينا من هذا القول وإن كنا نشرف، لكن من عندك قول الله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. أسألك من فضلك، هو تفتكري إن النزول كده جاري على صلاة الصبح؟ ده في ناس مشائين بالظلم، علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش هنا اللي يصلي الصبح بس، لا قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد. بس في مشائين، أقول لكم مين؟ ربنا يبارك. الرجل اللي بيفتح المسجد وبينزل في الظلام، يفتح كده ما شاء الله بالله، يفتح قبل الأذان ويأذن أو يسمح للمؤذن ويقيم. في ناس كده ما شاء الله بالله معاها مفتاح المسجد، أهدين مشائين في الظلم، مش بس صلى الفجر. فلان ربنا يبارك له رب العالمين ونور له في الدنيا والآخرة، بيروح يجيب عالتروسيكل الإمام اللي صوته حلو اللي يحيي قلوب الناس وما يقولوش طولت بنا يا شيخ، يروح يجيبه، والله كان بيجيبه من الخيارية، يروح يجيبه من الخيارية ويرجع تاني يقول يا بقول ما فيش إمام في المنصورة ولا لا لا، بس ده بيقولوا كده الناس لما بيطول بقى بيسكتوا، ربنا يبارك فيهم كله. الشيخ صوته حلو بيعيشوا معاه الآيات، ما يقول لك بقى سورة السجدة والإنسان، ما يقولوش صليت بنا سجدة والإنسان ليه، لما يجيب بقى حتة كده ما شاء الله بالله من الزمر ونهايتها ما يتكلموش. ده ما شاء الله تعالى بالله ربنا يبارك مشاء بالظلم علشان يجيب الأئمة اللي في المساجد كان في واحده كده عندنا كبيره لوحدها، اللهم اغفر لها وارحمها وتعالى يا رب العالمين هذا الاجر. كانت والله سبحان الله ست كبيره جدا جدا، 85 سنه، وكانت تقف تقول يا عباد الله يا عباد الله بيوت الله. طبعا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ودي مش شغله الست الكبيره يعني، ده بس هي قواعد من النساء. افتكرها كده كانت من اعمده الشرعيه احنا صغيرين، كانت لها دعوه كده تدعيها لامي دايما سبحان الله يعني، وهي بتربي الايتام كده كانت تدعي لها دعوه حلوه. المهم يعني سبحان الله، ففي ناس كده مشاءه بالظلم توقظ الناس، جايبين واحد كده ما شاء الله ماشي يقول لاهل الحجيج يا عباد الله جدوا رب داع لا يرد، ماشي صحيهم ويوقظ دو دو ده سبحان الله، علشان ماشي في الظلام. ليس فقط هذا الذي، وان كان المعنى طبعا سبحان الله الذي يسير ممشى المشائين اللي بيمشي الى الصلاه واعتاد المسجد في الظلم سبحان الله في العشاء او الفجر يعني اللي بتقوم بغلس، لكن سبحان الله يمشي يسعى ليسعى الناس الى بيوت الله عز وجل. يوم لا يخزي الله النبي، الله، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الآية بتاعت الحديد والآية بتاعت التحريم دي آية النور اللي عايز ربنا ينور ظلمته يوم القيامة سبحان الله. هل من شيء آخر غير ذمة الله؟ وبحب الحديث ده قوي قوي، صلاة أبرار ووفد الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، وده حسن الألباني، من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر السنة ثم جلس حتى يصلي الفجر الفرض كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن. تاني كده الحديث ده اللي تحبيه، مو مش عنا ويكي لو من توضأ، بس خلي بالك بقى يتوضأ عشان يبقى يخش في الحديث. من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل صلاة الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار. وما أدراك ما الأبرار؟ وكتب في وفد الرحمن، اللهم احشرنا لك وفد الأبرار. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وأنا بحب آية الأبرار بتاعت آل عمران قوي، وما اجعلنا منهم، لكن تحس إن لكن دول حاجة تانية، لكن دول حاجة تانية خالص مختلفين على بقية الناس. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، نزلا من عند الله وما عند الله خير، وما عند الله خير للأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ثم الحديث يذكر وكتب في وفد الرحمن. عارفة يعني إيه وفد؟ معجم الوجيز بيقول إن الوفد دي يعني الجماعة المختارة اللي تقدم لذوي الشأن في اللغة، بقى الركبان المكرمون، حاجة هيلايك كده يعني، حاجة فوق، حاجة فوق راح الحاجة فوق، يا جماعة مختارة سبحان الله. ولذلك يقول تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الله، القادمون ركبانا على نجائب من نور في مراكب الآخرة، قادمون لدار الكرامة ليكرمهم صاحبها لا إله إلا الله. اللهم احشرنا على نجائب من نور، وفدا إليك يا رب العالمين، زمرا زمرا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وفضائل وفضائل، وخيرات وخيرات، وعد لمن اهتم، ووعيد لمن أهمل، أعوذ بالله. طيب خلينا بقى عشان برضو ما زلنا في مربوطين بالوقت، ربنا يعيننا، خلينا بقى في خطوات عملية تعالج الناس اللي بتقولك طب يعني أعمل أي حاجة، ما هي كارثة بس بيروح عليا نومة. أعوذ بالله يا ربي من كتب علينا أبدا. أنا حلوة والله خالص بس عندي مشكلة في دي. طب نحل المشكلة إزاي؟ خلي بالك نحلها، ما أنا كنت بقول إيه، نحلها بإني أتذكر كم الوعد والوعيد المتعلق بصلاة الفجر اللي أنا قلته ده، تحطيه قدام عينيك إن شاء الله، تكتبيه قبل ما تنامي، يبقى نصب عينك لو تفلت منك إيه الثواب اللي هيروح عليكي، وهي حسرة الفوات، وإيه الوعيد لو قصرتي والعذاب اللي يدركه هذا المقصر، عشان أبذل قصارى جهدي لإدراك هذا التكليف الشرعي. الوعيد يخوفني والوعد يحمسني. كمان ما خدهاش والله يعني هي عندي مشكلة بسيطة كده، لا مشكلة عظيمة، تعظيم الأمر ومعرفة أنه يتعلق بالأركان. يقول تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا شك أن تعظيمك لأمر الله عز وجل تعظيمك لله وإجلالك له. فلما تبقى ربنا عافينا قدر الله ما شاء فعل، راحت عليك نومة مرة، تحس ان الدنيا قدامك ظلمة، تحس ان اعمل ايه بس يا رب اكفر عن سيئتي ازاي يا بنتي، ليس في النوم صرف ده، لا لا لا، بس هي في حاجة اسمها كده، المفروض اوتوماتيك رسالة المخ تقومني لو شكر كان راح عليا تعظيم وعكنانة ان انا راحت عليا، وفرحة بانجاز الصلاة الحلوة وتسألي لا قبولها. لازم تعظيم هذه الشعيرة. يقول تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، يقول ابن عباس ومجاهد لا ترجون لله عظمة توقير يعني، وأول التعظيم تعظيم الأمر والنهي كما يقول ابن القيم. يعني إيه لا ترجون لله وقارا؟ لا ترجون لله عظمة. طب أنا عايز أعظمه، طيب ابن القيم يقول لك عظمي أمره ونهيه تكونين له معظمة عظيمة. تالت حاجة بجد بالله عليك أنت عايزة تصحي، هو اللي أنا بنام بقى واللي يحصل يحصل، صدق العزيمة وصلاح النية في شهود الصلاة. ما ينفعش. يقول تعالى فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول إن تصدق الله يصدق، أنت بصدق موضوع صلاة الفجر ده عندك مهم، استفرغت وسعك وبذلت جهدك على ألا تتخلفي عنها، على ألا تفوتك. أربعة الإلحاح في الدعاء، أعمل إيه يا رب؟ يا رب اللهم أيقظني صلاة الفجر، اللهم إني أستودعك صلاة الفجر، يا رب يا جماعة الناس وبيفيش معني مع الصلاة، يا رب لحي توسلي. النبي صلى الله عليه وسلم لما حب سيدنا معاذ قال له ادعي، صح؟ قال له علمه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن حسن العبادة حسن صلاة الفريضة، ما تسيبيش الدعاء ده بعد الصلاة ونيتك فيه انك تحسني الى صلاتك بألا تتخلفي عن صلاة الفجر، انك تتوسلي بالله الحي الكريم يستحي اذا رفع عبده يده ان يردهما صفرا. تخيلي لما يبقى منتهى املك، يا رب ما يروحش علي الفجر، يا رب متعني بصلاة الفجر، يا رب ارزقني جماعة حلوة صلي فيها الفجر. كذلك خامسا طهارة من المعاصي والسيئات وخاصة الصغائر. بس أهل الكبائر عارفة اللي ضربت معاهم ربنا يعافينا، القاتل والعالم واللي نايمة على تمثيلية، ده ناس في الضياع أعوذ بالله. طبعا إن تابوا سبحان الله والذين يتفعلوا فحشاة أنزلهم أنفسهم سكر الله فاستغفروا ذنوبهم وما يغفر ذنوب إلا الله. لكن أنا بقول لحضرتك لو أنت أهل الرقي أهل الدين خليكي طهرة من المعاصي والسيئات، لأن هي على فكرة لو رأيتيها حقيرة لها تأثير، لها تأثير كبير على اللي بقوله ده، تبقي عاملة زي السكرانة تصحي بعد الوقت، تصليها أي كلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. كل واحد جايب لي عود عود عود، ده بقى كوم ينضجه. خلي بالك محقرات الذنوب حقيقة صغيرة صغيرة صغيرة، لا خلي ذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. واصنع كماض فوق شوك فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أخوات ربنا يعافينا، أخواتنا حبايبنا غفر الله لنا ولها، انتكاسات غريبة وتخلف عن طاعات، بقيت إيه؟ بقيت تقول لك يا حاجة أنا بنام عن صلاة الفجر، مش عارفة السبب إيه. عارفة السبب إيه؟ السبب نسأل الله العفو والعافية الإعلانات اللي ما بتتخطهاش وبتكمليها في الفيس وانت بتتبعي، الضحكات اللي اللغو اللي كن أيام زمان والذين هم عن اللغو معرضون، ده ظريف وده ظريف وبتسمعي وده تيوبر وده تيوبر، خدوا من وقتنا كتير ضيعوا حياتنا. اللهم اغفر لنا ولأبنائنا والمسلمين. الحاجات اللي انت ما بتستعنيش بيها وفاكرة انها صغيرة مع ان فيها وعيد تبقى كبائر، مع انها يعني ما يصحش من امثالك. نظرة عادية ما كنتيش بتجردي النظر خالص، بقيتي بتتكلمي عادي وبقيتي بتبصي عادي، تقولين خلاص بدم قلبي سليم ببص عادي. قالوا لك تجريد النظر للرجال جائز، فين ايام زمان لما كنت بتخشي خشية الفتنة؟ فين لما كنت مش خلاص سبحان الله صوت المرأة مش عور؟ طب فين ولا يخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟ طب فين خوفك اللي كان بيخليك بفضل عز وجل تتكلمي عدي لو في أقل الكلام اللهم اغفر لنا والطرار كلمتي اتخيرتي؟ علشان كده العود ده مع العود تأثر، حرمنا بعض الطاعات اللهم اغفر لنا، كان من آثار المعاصي التفريط في الطاعة، الحرمان من الطاعة، عقوبة صعبة ربنا يعافينا، نسأل الله العفو والعافية. بقينا ننام في الوقت اللي ما ينفعش فيه ننام، بقينا لا حول ولا قوة إلا بالله غفر الله لنا ولكم ولكل مسلم، بقينا نقصر في طول الصلاة اللي كانت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يسفر، يروحوا له بغلس النساء لتمنعهم إماء الله مساجد الله، يروحوا اللهم ارزقنا صلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ترجع الوحدة متغذية. يعني سبحان الله والله كان ايام العز برضه سبحان الله كان نفر كده يروح يصلي الفجر ورا الشيخ احمد بحبح في الشرعيه، كان قوله مش فرض على المراه ومش عارفه ايه، كان نروح ورا خالي كده من نفسنا بقى تصلي بقى ايه صلاه كده مش كل يوم طبعا بس من نفسي تقعدي كده. فكرتوني بايام العز، اللهم ردنا اللهم ردنا، تقعدي والله العظيم مع عصافير المسجد تصاحبي عصفور المسجد، وكده بعد ما تيجي خلصت الصلاه بقى والشيخ اللي وراي يقول الكلمه توزد لها عصافير المسجد راحه معاكي كده، تفتكر والله الايام الحلوه دي اللهم ردنا، تخرجي من المسجد حاسه ان انت يعني الجمال ايه كان اللي كنت فيها دي. كنا بقى بالمره عندنا سوق مشعل، تروحي تروحي واخده الجرجير من الفلاحين اخضر، احسن يوم اللي ربنا يشوقنا لصلاه الفجر كده يا جماعه في الشرعيه، نروح نغذي قلبنا شويه وناخد وجبه ايمانيه ونرجع جايبين الطعميه والفول والجرجير السخن كله بقى ايه كل حاجه بقى مش صاحيه الساعه 8 ولا 9، لا راح جايباها 5 ونص وتراجعها من المسجد. كان في حلقه قران لا انسى احببنا الله فيهم، حلقه كده اللهم اجمعنا بهم. طبعا مش بقول الحاجات دي فرضيات يا جماعه، لا لا لا استغفر الله، بس يعني نفسك بقى احيانا نفسك بتجيب الحاجات الحلوه دي، واحيانا بتكبسي في البيت وتقعدي وتقولي يا رب الحمد لله انت بتدينا الاجر انت كريم ربنا يغفر لنا. استغفر. بس في حرمان من الطاعات. ليه؟ لان احنا سقطنا في بعض اللمم، سقطنا في مبدا محقرات الذنوب. تعالي بقى كده توبي توبه نصوحه، سيبي بقى الحاجات اللي بتاثر فيكي، تبص تلاقي الحمد لله بامين، اتقيت الله عز وجل في النهار ايقظك للطاعه، ايقظك مش بس صلاه الصبح حاضر، فأنت هتصحي وتردد الأذان وهتصحي قبلها وتصلي القيام وتبصي سبحان الله وتقولي في السمع وتقولي أواخر آل عمران وتصلي على رسول الله وتبقي المستغفرين بالأسحار. كلما أكرمت نفسك بالطاعة زادك الله عز وجل طاعة أخرى. 6. التوسط في تعاطي المباحات، يعني عايز أقولها بالبلدي عدم الافتراء والإفراط. بينما بناكل كتير قبل ما ننام تبص تلاقيكي لا حول ولا قوة إلا بالله، تحلي عشان تحدقي، وبعد ما تحدقي حلتي تاني، وبعد كده نفسك غمت عليكي فروح، وبعدين وبعد ما يخلص ده كله حموضة طالعة على قلبي، حبة بقى لبن اللي هو بتاع دوت الرايب عشان يهدي الحموضة شوية، أو معلقتين أو فروتي. طب وليه الأصعب منها؟ إن هي زادت البطنة، نامت الفكرة، ضاعت الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث عمران بن حسين: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. السمنة دي تخن رب الألطف، الشبع اللي بيتقل البدن ويزيل الفطنة ويجلب النوم. نضعف في العبادة بقى زي ما النبي قال: ما ملأ أدميا وعاء شرا من بطنه، اللهم اغفر لنا تقصيرنا. وبعدين للأسف قلبت حياتنا بالليل، تبص تلاقي بتاكلي الصبح أي كلام، شيبسي وبيبسي، وحضرتك تدبها عشوة محترمة، تضيع على حول ولا قوة إلا بالله. مش هقول زي ما الناس بيقولوا الحرق وما الحرق، وخليك اهتمي بالصبح، اللهم اجعل لنا الليل سكنا والنهار معاشا. المشكلة في كل قصة الطاعة، المشكلة عندنا طاعة ربنا يضبطها ولا يحرمنا بفضله منها. ولذلك يا رب عرجهن النوم مبكر وعدم السهر. في ناس خلاص بقت عينيهم حياتهم مظبوطة على إن المشكلة دي لو عندهم السهر بس ما بتمسش صلاة الفجر، ربنا يعالجهالنا ويعالجهال جميع برضه رب العالمين. بس السهر ملوش دعوه بصلاه الفجر. انا وانت الشخص اللي لو ما شبعش نوم هيروح عليه صلاه الفجر، يبقى رجاء نامي مبكرا حتى تستوعبي قدر كبير من الراحه البدنيه اللي توقظك لصلاه الفجر. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كره النوم قبل العشاء، عشان هيأثر على العشاء وهيأثر على الفجر، لانه هيصحى بعد العشاء بشويه يوصل يجي بقى ينام بعد، يجي له النوم ايه قبل الفجر، فيقطع فيضيع عليه صلاة الفجر وتتأثر. الناس دلوقتي ما شكت اللي بالله عاملين اللي هي كان ايام زمان 8 استخدام آلة للتنبيه، ما كانتش قالت كان اي فكرة كده ان تملي البتاع ده المنبه قبل ما تنامي ويطلع صوت كده مستفز يقوم. دلوقتي سبحان الله بقت رنات جميلة في الموبايلات، سبحان الله ما الاقي الناس كده ظابطه كده، ربنا يجمعنا مع حد في اعتكاف او غيره، او حتى ازور امي وبات عندها ولا حاجه، او حتى الناس اللي معانا بيظبطوا على حاجه كده، تبص تلاقي الصوت متوسط بيقومك بحماسه غريبه. يعني سبحان الله ايه تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بتشتغل وهي مظبطه بتقومك تنطورك. إن من البيان لسحرة، شعر كده جميل: هبوا هبوا يا أصحاب، فلقد فتح الله الباب، باب الفردوس وفي روحي أنوار الأمل الجزة، هبوا يا أساد الغاب، شدوا ردوا المقلب والأنياب. حاجة مش فاكرة أول الحاجات دي، بس كانت بتشتغل سبحان الله، توسط أنت تهبي للصلاة كده، تحس إن في حاجة كده ما شكت إلا بالله، يعني أيقظتك للصلاة. لازم آلة تنبيه لو أنت بتنام على نفسك، لإما بالطبل البلدي اللي هو المنبه بتاع أيام زمان ده، أو بآلة توقظ مش نوم عينك بس، نوم قلبك. والأمر بفضل الله عز وجل يحتاج إلى مجاهدة. تذكري أن النعيم لا يدرك بالنعيم، النعيم لا يدرك بالنعيم كما قال ابن القيم، وأن الإنسان إذا طمحت همته في الأمور العالية وجب عليه أن يشد على نفسه سبحان الله، وأنه لا ينفك المشقة والكره والتأذي حتى يحصل الإنسان رياض الجنة ومقاعد الصدق والمقام الكريم. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، وعنا على مجاهدة أنفسنا، واجعلنا ممن يدرك الخيرات سبحان ربي العظيم. ثم صلاة الفجر انتهت بفضل الله عز وجل وأكرمك الله عز وجل بإتقانها فكنت في ذمة الله. خلي بالك إن صلاة الفجر صلاة جميلة محيط بها أجور أخرى، من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هناخد الحاجات دي ازاي واحنا بنتكلم عن صلاة الفجر واحنا بنقول لك اصحي لها؟ لازم تصحي لها علشان مترتب عليها حاجات حلوة تانية، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أنس: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولدي إسماعيل. صلاة الفجر وراء الأذكار، أما بتقعدي ما تقولي صلاة ما تصلي عدل وتقولي بعدها الأذكار تاخدي الغنيمة، تاخدي الغنيمة كاملة. لا تخار قواكب الليل، ففي توابع كمان لصلاة الفجر. فإذا اتقيت الله عز وجل في هذه الصلاة أعطيت ما فيها من أجر وما بها وأمنت ما بها من وعيد، بل واستطعت بفضل الله عز وجل أن تقيمي فوقها عبادات أخرى أجور أخرى غيرها ككلزة الشروق والأذكار وغيرها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. معلش برضو النهاردة بلاش الأسئلة علشان ربنا يبارك لهم يا رب، ينظموا ينفع الله عز وجل بهم، ينظموا الغرفة كما يشاء. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله عنا خيرا. الحمد.